فلهذا قال بالنار. فلو انه كان من الفتره فبقي له هذا. وهكذا لما اراد يستغفر لامه عليه الصلاه والسلام نهي عن ذلك، انه يستغفر لها ولكنه اذن له ان يزورها ولم يؤذن له في الاستغفار لها. هذا يدل على انهما بلغتهما الدعوه وانهما ماتا على دين الجاهليه على دين الكفر. وهذا هو الاصل في الكفار انهم بالنار الا من ثبت الله يعلم احوالهم انه لم يبلغوا بالامر ما بلغته دعوه الرسل، هذا هو صاحب الفتره. من كان لعلم الله انه لم تبلغه الدعوه الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين هو الحكم والعدل في الامتحان يوم القيامه. اما من بلغته الدعوه في حياته دعوه الرسل كدعوه ابراهيم وموسى وعيسى وعرف الحق ثم بقي على الشرك بالله، هذا من بلغته الدعوه فيكون من اهل النار لانه عصى واستكبر عن اتباع الحق. والله جل وعلا اعلم. نعم. بارك الله فيكم. هذه رساله من خلف سالمين، السيد سالمين ويعمل بالعراق. يقول في رسالته: ابي كان متزوجا بامراه قبل والدتي وانجب منها طفله، ثم طلقها وتزوج بوالدتي وانجب منها ولدين وبنتين وتوفي، وبعد وفاته بحوالي 5 أعوام توفي احد الابناء، فهل لاختي الثالثه التي من ابي من المراه السابقه حق في الميراث من اخي هذا المتوفي اخيرا ام لا؟ لا ليس لها حق لان اخت من الاب، وانما الارث لاخيه الشقيق واختي الشقيقتين، واما اخت من الاب فيحجبها الاخ الشقيق. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من جلال عبد الحافظ، مصري الجنسية يعمل في العراق. يقول: والدتي زوجتني سابقا وأجبت طلبها وتزوجت على إرادتها وأنجبت طفلا من المرأة التي زوجتني إياها، وبعد مدة طلبت مني أن أطلق هذه المرأة وفعلا طلقتها ترضية لوالدتي، وزوجتني بأخرى غيرها ونحن سعداء أنا وزوجتي، ولكن أمي تقول لي طلقها، فأنا محتار في هذا، أفيدوني أفادكم الله. عليك بتثبت الأمور وعدم العجلة، والوالدة لها حق عظيم، الوالدة لهما حق عظيم، لكن لا تعجل الأمور، وطاعتهما حق وبرهما واجب، لكن لا تعجل الأمور واستسمح الوالدة إذا كانت الزوجة صالحة وطيبة وليس منها بأس، استسمح الوالدة بالكلام الطيب والشفاء إليها بالناس الطيبين من إخوانها أو أخواتها أو غيرهم من يعز عليها، لعلها تسمح ولا تعجل إذا كانت الزوجة طيبة. أما إذا كانت الزوجة غير طيبة فخالقها وأطع والدك، فإنها إنما نصحت لك، ولا عليك أن تطيعها في المعروف وتفارقها عن المعروف، وسوف يعطيك الله خيرا منها بسبب برك وطاعتك لأمك في الخير والمعروف. بارك الله فيكم. هو أضاف أخيرا ويقول: أنا خرجت من البيت الخاص والذي خلفه والدي وتسكن فيه والدتي، وسكنت في بيت بعيد عن والدتي تلافيا للمشاكل، فهل علي إثم في خروجي هذا؟ إذا كانت الوالدة سمحت بذلك فليس عليك إثم، أما إذا كانت الوالدة غير سامحة أو في حاجة إليك فالواجب عليك أن ترجع إليها وأن تبقى معها لقضاء حوائجها وإناثها وحرص الحرص على برها، فإن برها من أهم المهمات ومن أفضل الواجبات، أما إذا سمحت عنك فلا بأس. بارك الله فيكم.

ساخن من البنك من 10,000 قرضا على يرده 12,000 هذا من الربا الصريح لا شك في ذلك. نعم عند جميع اهل العلم هو ربا لا شك في ذلك سواء كان من البنك او من غير البنك. هذه الفوائد الربويه ونص على اهل العلم على تحريمها فلا يجوز لاحد ان يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك. اي يقترض شيئا يرد اكثر منه هذا لا يجوز ابدا ولو درهم واحد. لكن اذا اخذ قرضا من دون فائده ثم رد خيرا منه تبرعا منه ومعروفا منه فلا باس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خيارك واحسن القضاء. اذا اقترض من زيد 10,000 من دون شرط فائده معروفا ثم لما رد عليه زاده شيئا هذا لا باس معروفا من دون شرط ان خيار الناس احسن القضاء كان النبي يرد احسن وافضل عليه الصلاه والسلام اذا اقترض. لكن لو كان في التواطؤ مثلا اشترط المقرض قال تزودني مثلا او من هذا التواطؤ لم يحدد شيئا التواطؤ ما يجوز لا يجوز ولا الاقرض ما دام في التواطؤ لا يجوز لا لا لا تجوز زياده لا بل يردوا مثل ما اخذ سواء هذا الواجب عليه. الله فيكم. هذه رساله وردتنا من العراق من بغداد من المستمعه لقاء محمد لطيف تقول في رسالتها في حالة إذا ما بعثت الأم ابنها إلى السوق وأوصته بشراء حاجات ما وأعطته مبلغا من المال واشترى الابن الحاجات وزاد من المال بعض النقود فهل حرام عليه أخذ هذا المال دون علمها مع أنه مال والدته ويحق له كما سمعت من الناس أن يتصرف به أو يأخذ من جيبها مثلا أو من حقيبتها دون علمها أفيدوني بارك الله فيكم. ليس له أن يأخذ الفاضل إلا بإذنها فهو وكيل وأمين فعليه أن ينفذ ما قالته والدته أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله وليس له أن يأخذ الفاضل بل عليه يرد الفاضل إلى من وكله سواء كان الموكل أمه أو أباه أو غيرهما وليس له أن يأخذ الزيادة وليس له أن يأخذ من مال أمه إلا بإذنها ولا من مال أبيه إلا بإذنه ليس له التصرف في أموالهما إلا بإذنهما. اللهم إلا يكون فقيرا وأبوه قصر ولم ينفق عليه وليس له من ينفق عليه سوى أبيه مثلا فهذا له أن يأخذ من مال أبيه أو مال أمه ما قصر عليه ما قصر عليه في النفقة إذا كان في نفقتهما عيالهما وهو عاجز ليس عنده قدرة على التسبب وليس عنده مال وهو في حضانة أمه أو أبيه فعليهما أن ينفق عليه النفقة المعتادة المعروفة في مثل بلدهما وفي أمثالهما. إذا قصر عليه فله يأخذ من ذلك بالمعروف يأخذ من مالهما بالمعروف قدر حاجته فقط. أما إذا أرسل بمال يشتري حاجة ليس له يقول الزيادة ما يرضي الزيادة. نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بهر مصري الجنسية مقيم بالمملكة يقول في رسالته تزوجت امرأة ليست من أقاربي من مدة تتراوح بين عام واحد وبعد الزواج حصل لها مرض فذهبت بها إلى الطبيب المختص للنساء فقال لي بعد الكشف عليها امرأتك حامل في الشهر السادس وكان هذا الأمر أي ذهابنا إلى الدكتور بعد زواجي بها بشهر تقريبا فهل يحق لي أن أبقى معها وأعاملها كزوجة وآمن عليها في عرضها وشرفها بعد الذي حصل وهي بكر ولم يكن عندي علم إلا بعد الزواج بها أم يكون الطلاق أفضل رغم أنني لا أريد أن أعيش معها وقد حصل لي منها عقدة نفسية فإذا حصل الطلاق هل لها علي حقوق من ذهب وخلافه ومهر أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا النكاح باطل لأنه صادفها حبلى ونكاح الحبلى لا يصح من غير الناكح وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يفقع العبد زرع غيره يعني ينكح الحامل الواجب على عليك فراقها وتركها. أما ما يتعلق بالمهر ويتعلق بحقوقها هذا بينك وبينها عند المحكمة إن لم تصطلح على شيء. المقصود النكاح باطل لأن امرأة معتدة من غيرك محامي من غيرك فالنكاح باطل. وأما ما يتعلق هل هي مطاوعة